محدود وحبك عدى كل سدود حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار أحبك تنتهي الألمات وأحبك تبتدي النغمات وحبك حبي للنهايات حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار يسوع البار حبيبي يا يسوع البار أحبك فوق صليب العار وأحبك بلهيب النار وحبك حبي للأسرار حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع ترفع المغلوب وحبك خلى قلبي يتوب حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار أحبك أنت أوفى صديق وحبك حتى حبيبي يا يسوع